الحمد لله الذي جعل محبته لأهل طاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه: إن الله يحب المتقين. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمما لا شك فيه أن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فإن جل ما يتمناه هو أن يحصل على محبة الله، فإن حقق لنفسه ذلك استطاع أن يضمن لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة. ومحبة الله سبحانه وتعالى لا تتحقق للعبد بالأماني ولا بالدعاء، فلن تحصل على محبة الله حينما تجلس فتتمنى أن تكون من أهل محبته، أو أن تسأله آناء الليل وأطراف النهار أن ينعم عليك بحبه. محبة الله لا تتحقق بذلك، وإنما تتحقق من خلال أخلاق وصفات إذا تخلق بها العبد المسلم استطاع أن يحصل لنفسه محبة الله سبحانه وتعالى. من هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبين في أحاديث كثيرة كيف يستطيع العبد المسلم أن يحقق لنفسه محبة الله، وذلك من خلال أخلاق يتخلق بها. ومما لا شك فيه نحن على مدار هذا الشهر الكريم الذي سرعان ما جاء وسرعان ما ولى وكأنه لم يلبث إلا ساعة، كنا نسعى ونجتهد نأمل من وراء ذلك أن نخرج بمحبة الله ورضاه، ولكن كما قلت لن يكون ذلك إلا من خلال أخلاق ينبغي أن تتخلق بها هي التي تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى. وأكرر، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذكر في أحاديث كثيرة الأخلاق التي من خلالها تستطيع أن تحصل لنفسك محبة الله سبحانه وتعالى التي تجلب لك القبول في الدنيا والهناء والنعيم في الآخرة. من أجل هذا وقفت في يومي هذا ونحن نوزع هذا الشهر الكريم لأتحدث مع حضراتكم عن حديث تحدث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة يحبهم الله سبحانه وتعالى، وما كان ذلك إلا من خلال أخلاق تخلقوا بها. فاستمع أيها الأخ الكريم وسل الله سبحانه وتعالى أن تكون من هؤلاء الثلاثة وأن تحصل ما حصلوه من أخلاق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده صحيح واللفظ للنسائي. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله سبحانه وتعالى: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى كان النوم أحب إليهم مما يعزل به، فنزلوا منزلا فوضعوا رؤوسهم فناموا. يقول الله سبحانه وتعالى: فقام يتملقني ويتلو آياتي. ورجل كان في سرية حتى إذا ما لقوا العدو انهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. أيها الأخ الكريم، اسمح لي أن أكرر الحديث مرة أخرى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرك ويذكرني فلا ننسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يحبهم الله سبحانه وتعالى: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه. الذي يحبه الله هو الذي سيأتي ذكره الآن، استمع: فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. هذا الأول. وأما الثاني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقوم ساروا ليلتهم حتى كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، فنزلوا منزلا فوضعوا رؤوسهم فناموا. يقول الله، وهذا هو الذي يحبه الله: فقام أي رجل من القوم يتملقني ويتلو آياتي. وأما الثالث فرجل كان في سرية حتى إذا ما لقوا العدو انهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. تعال أيها الأخ الكريم لنقف بشيء من البيان والتفصيل مع هؤلاء الثلاثة كل على حدته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما تخلقوا به من أخلاق فينا، فإن لم يكن فأسأل الله أن نحصل هذه الأخلاق. أما عن الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه، فقد كان يجلس أو يسير مع قوم، لقيهم رجل سائل بلغتنا شحات، فسألهم لم يسألهم بقرابة ولا بنسب. وأنتم تعلمون أن هناك بعض السائلين حينما يتوجهون بالسؤال إلى الناس يتوسلون أو يريدون أن يصلوا إلى مسألتهم عن طريق السؤال بالأنساب السؤال بالأنساب والأحساب وما إلى هذا. يقول لك أسألك بحق ولدك هذا، بزوجتك هذه، ربنا يخلي لك ابنك كذا كذا، الذي بيني وبينك أنا قريب، أنا من الحي، أنا كذا أنا كذا، يريد أن يستلين قلبك من خلال هذه الأمور. هذا الرجل جاء ما سأل لا بقرابة ولا نسب، وإنما قال للناس اعطوني لله، فسأل لله وبالله. القوم منعوه، ما أعطاه أحد منهم شيئا. يسير مع القوم رجل، وهذا الرجل هو الذي أصابته محبة الله، كان قادرا على أن يضع يده في جيبه وقد نوى العطاء، وأن يعطيه أمام الناس، فقد سأل الكل، كان قادرا على هذا، ولكنه فضل أن يتخلف بأعقاب القوم، يتأخر عنهم حتى يتقدموا، حتى لا يشعروا لا بعطيته ولا بعطائه، حتى يكون عطاؤه خالصا لله. فتخلف بأعقاب القوم وأعطى الرجل ما فتح الله به عليه وما زاد الله به عليه. لا يعلم بهذه العطية إلا الله والذي أعطاه، فجعل عطاءه خالصا لوجه الله. من هنا قال أهل العلم إن صدقة السر من الأمور التي تجلب لك محبة الله، ذلك لأنك حينما أعطيت سرا ما أردت إلا وجه الله، والجزاء من جنس العمل، أردت وجهه، أردت أجره، أردت بره، فأعطاك حبه. ومن هنا قال أهل العلم إن النفس البشرية قد جبلت على حب الشكر، وعلى حب ظهور النعمة، وعلى أن تمتدح من الناس. هذا الذي فضل أن تكون صدقته سرا ما أراد بهذا إلا وجه الله، مصداقا لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الذي يعطي لوجه الله هو أفضل عند الله، وهو أشد عند الله في إيمانه، لأن هذا يدل على شدة الإيمان، أنك ما تبغي الأجر إلا من الله وحده، لا تريد شكرا ولا تريد رياء ولا تريد سمعة. هذا الذي يتصرف هذا التصرف أشد عند الله من أشد ما خلق. ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه وقال عنه إنه غريب، عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفأ، أي تميل، فأرساها الله سبحانه وتعالى بالجبال، وهذا ما أخبر الله عنه به، جعل الجبال رواسية رواسية، فأرساها الله سبحانه وتعالى بالجبال، فعجبت الملائكة من الجبال وشدتها، فقالوا: يا ربنا، أخلقت خلقا هو أشد من الجبال؟ فقال الله سبحانه وتعالى: نعم، الحديد. فقالت الملائكة: يا رب، أخلقت خلقا هو أشد من الحديد؟ فقال الله سبحانه وتعالى: نعم، النار، فبالنار يذاب الحديد. فقالت الملائكة: يا رب، أخلقت خلقا هو أشد من النار؟ قال: نعم، الماء، فبالماء فانطفئوا النار. فقالت الملائكة: يا رب، أخلقت خلقا أشد من الماء؟ فقال الله: نعم، الريح. فالريح هي التي تحمل السحابة وتسير الماء. فقالت الملائكة: يا رب، أخلقت خلقا هو أشد من الريح؟ فقال الله: نعم، ابن آدم إذا تصدق بالصدقة تصدقها بيمينه أخفاها حتى لا تعلم شماله. هو أشد عند الله من أشد ما خلق، وأثبت عند الله في إيمانه وفي يقينه، يفوق الجبال ويفوق الحديد ويفوق كل شيء. إيمان راسخ لا يبغي صاحبه إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الذي يفعل هذا يحصل على محبة الله، ومحبة الله سبحانه وتعالى تريحه في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الذي تصدق سرا فحصل بذلك على محبة الله، قد يأتي عليه يوم يفعل أمرا يجلب غضب الله عليه. فإذا ما فعل هذا الأمر الله سبحانه وتعالى لا يغضب عليه ويسكن غضب الله. لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام تصدق سرا وأخفى صدقته لأجل الله. ومن هنا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث سنده حسن أخرجه الطبراني في الأوسط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. تكون لك كالدرع الواقي، حتى إذا ما وقع منك ما يغضب الله فإن الله لا يغضب عليك إكراما، لأنك في يوم ما في ساعة ما تصدقت بصدقة فأخفيتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يكفر عنك بهذه الصدقة من الذنوب والآثام الكثير. وهذا ما أخبر به في قرآنه الكريم حينما قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ولذلك تأتي يوم القيامة وتجد نفسك معصوما من أهوالها وما فيها، وتكون في ظل عرش الرحمن، لأنك تظلك صدقتك إن شاء الله تعالى. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فيا ليتنا جميعا نحرص على أن نكون من أهل صدقة السر حتى نحصل لأنفسنا محبة الله سبحانه وتعالى، ونحن في شهر كريم، في شهر الله سبحانه وتعالى يجود علينا فيه بالكثير، والكثير منا يحرص على أن يتصدق. فيا ليتنا نحرص على أن تكون صدقتنا في السر، بهذا نجلب لأنفسنا محبة الله سبحانه وتعالى. أما الثاني الذي ينعم بمحبة الله سبحانه وتعالى، وأقول الصفة الأولى التصدق بالسر هي صفة يشترك فيها الرجال ويشترك فيها النساء إن شاء الله تعالى. وكذلك هذه الصفة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الثاني الذي ينعم بحب الله سبحانه وتعالى فيقول: وقوم ساروا ليلتهم قوم كانوا في سفر جد بهم السيل فساروا طويلا من الليل طويلا من الليل حتى جاء النوم وغلب واشتاقوا إليه وأصبح النوم أحب عندهم مما يعدل به أي مما يساوى به. بمعنى نحن في حياتنا كما نحب النوم نحب أشياء أخرى، تحب أن تأكل، تحب أن تشرب، تحب أن تسامر الأهل والولد، تحب أشياء كثيرة. وهي إذا ما قلت لك أيهما أحب، أن تجلس مع أهلك وزويك وأن تنام، أن تأكل وأن تشرب أو أن تنام، تقول أحب الكل. ولكن يأتي عليك وقت النوم عندك يكون أحب إليك من أي شيء آخر. إذا كنت متعبا وغلبك النوم وأنت تشتاق إليه لا تستطيع أن تجلس، أنت في هذا الوقت تفضل النوم على الأهل وعلى الولد حتى على الطعام والشراب. تدخل في البيت جوعان مشتاق لأن تأكل وأن تنعم بالطعام، يقولون لك نعد لك الطعام، تقول أنام أولا أنام أولا. ألا تحب أن ترى أولادك؟ أنام أولا. أصبح النوم أحب إليك من أي شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يصور حال هؤلاء القوم، أصبح النوم عندهم أحب إليهم مما يعدل به مما يساوى به أي شيء آخر. فنزلوا منزلا وبالطبع وضعوا رؤوسهم فناموا، إلا رجل مع اشتياقه للنوم ومع حبه للنوم فضل أن يقوم الليل لله، أن يقوم الليل لله. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن حب الله عنده فاق كل حب، حتى حبه للنوم الذي أصبح لا يعادله شيء إلا أنه فضل أن يقوم لله. يقول الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعتبر هذا الحديث من الأحاديث القدسية لهذه العبارة، يخبر ابن أبي أن الله يقول قام يتملقني ويتلو آياتي. قام الليل لماذا؟ ما قام الليل ليشاهد التلفاز ولا يتابع الأفلام ولا يتابع المسرحيات ولا يتابع المسلسلات. فكل المسلمين الآن يقوم الليل حتى الفجر وحتى الصباح، ولكن لله في تلاوة القرآن، في الذكر، في الدعاء، لا في تحويل محطات وقنوات التلفاز حتى يبحث عما يطربه وعما يسليه وكذا وكذا. يخرج عليه الصباح وهو في ظل التلفاز، في ظل التلفاز. هذا الرجل قام ماذا يفعل؟ الله يقول قام يتملقني. والتملق هو ترديد الطلب والإلحاح في الطلب، تقول فلان يتملق إلى فلان، يتمسح فيه ويكرر طلبات فيه عليه وكذا وكذا وكذا. هذا عند الناس مرفوض، ولكن الله يحب العبد اللحوح الذي يكرر الطلب ويكرر الدعاء ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما يجوز شرعا وما يجعل الدعوة أسرع إلى القبول. الله يحب العبد أن يكون هكذا. قام هذا العبد بعدما نام القوم والنوم يغلب عليه، يحب أن ينام، ولكنه فضل أن يقوم متملقا داعيا مرددا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، يتلو آيات الله لا ليستمع إلى الطرب والغناء، يتلو آيات الله. هذا الذي قام، أقول قام لمن؟ يريد أن يمتدح ممن؟ يريد الشكر ممن؟ قيام الليل أدل عبادة على الإخلاص، على الإخلاص، لأن من قام الليل أثبت فعلا أنه لا يريد إلا وجه الله. فالكل نيام لا يطلع عليه إلا الله. هذا الذي برهن على حبه لله كان لابد أن يكون الجزاء له من جنس العمل، كما أحب الله أحبه الله سبحانه وتعالى، أحبه الله سبحانه وتعالى. وأكرر قيام الليل أدل عبادة على الإخلاص وعلى حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك من التعاليم الأولى التي أسداها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحرصوا على قيام الليل، كما يقول عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، أي صار إليه الناس، وكنت في من انجفل، في من سارعوا لينظروا إليه. وكان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، وكانت له نظرة ثاقبة، يقول: فلما نظرت في وجهه أدركت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذه حقيقة، تدخل الجنة بسلام، بسلام. قيام الليل يكفي لي دخول الجنة؟ نعم، في الحديث الذي أخرجه البيهقي في سننه عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الناس جميعا في صعيد واحد، ثم ينادي المنادي: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ أين الذين ماذا؟ كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا ينامون لا للتلفاز ولا لغيره، لا للسمر ولا للغو ولا لله. أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ والقرآن بيّن من هم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. فينادي المنادي: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون، فيقال لهم: ادخلوا الجنة بغير حساب. ثم يساق، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يساق باقي الناس إلى الحساب، إلى الحساب. إذن قيام الليل فعلا كما قال النبي: تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. نعم، ولم لا وأنت تكون عند الله سبحانه وتعالى من أولئك الذين تخلقوا بهذه الصفات العشر التي جاء ذكرها في سورة الأحزاب. الله سبحانه وتعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصليا ركعتين، ركعتين لا نقول عشرة ولا ثمانية ولا مئة، فصليا ركعتين كتبا عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. صلي ركعتين في جوف الليل أصبحت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وحققت لنفسك رحمة الله وجنة الله. ولذلك في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا، نسأل الله أن نكون من أهل رحمته، رحم الله رجلا، فضل ما بعده فضل، أجر ما بعده أجر، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فلم تقم فنضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فلم يقم فنضح في وجهها الماء. كلاهما يحصل على رحمة الله، من قام أولا يحرص على أن يقوم الآخر. لماذا؟ قل لها قومي، الفيلم بدأ، فقل له قوم، مسرحية بدأت، لا توقظه ليصلي ويوقظها للصلي، ليقيم الليل ذاكرين لله مصلين لله راكعين ساجدين لله، كلاهما يكون في رحمة الله ويكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وينعم في الآخرة بمغفرة الله. ليتنا وخاصة والقلب يحزن أننا بعد رمضان للأسف الشديد كثير من الناس يقطع صلته بقيام الليل بعد أن كان يصلي التراويح، بعدما يولي رمضان لا يعمر ليله ولو بركعتين. فيا ليتنا إن شاء الله تعالى نحرص على قيام الليل حتى بعد أن يخرج رمضان، حتى نكون من الذين. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فيأتي الصنف الثالث والذي ينعم بمحبة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورجل كان في سرية، هذه السرية خرجت للقاء العدو، وحدث أن هذه السرية قد انهزمت فولوا الأدبار. هذا الرجل ما ولى دبره، وإنما أقبل بصبره وواجه العدو مع ما حاق بهم من هزيمة، أقبل بصبره وهو يريد إحدى الحسنيين: إما أن يقتل شهيدا في سبيل الله، وإما أن يفتح الله عليه ويحقق النصر من خلاله. أقول هذا يعني أن الجهاد في سبيل الله وأن تقدمة النفس لله مما يجلب لنا محبة الله سبحانه وتعالى. نحن للأسف الشديد في وقت مات فيه هذا الأمر، وهو حب الجهاد في سبيل الله. كنا فيما مضى الأمة المجاهدة تجاهدون في سبيل الله، الأمة المجاهدة، أصبحنا الآن أمة الشجب والأسف والاستنكار، لا مجال عندنا للجهاد في سبيل الله. أصبحنا أمة اللامبالاة، اللامبالاة. أن تنتهك المقدسات الإسلامية، أن تنتهك حرمات المسلمين، أن يعبس بأعراض المسلمين، أن يستهزأ بالإسلام وأهله. كل منا انشغل بقوته وبحاله، يقول لا علاقة لي بهذا، لا علاقة لي بهذا. لماذا؟ قل يا أخي الجهاد والقتال، نموت، ترمى للنساء وتيتم الأطفال. سبحان الله، حينما قعدت عن الجهاد في سبيل الله، هل أنت بهذا ضمنت لنفسك الحياة وضمنت للنساء ألا ترمل وللأطفال ألا تيتم؟ القعود عن الجهاد جبن وذل ومهانة، ولا يطيل في العمر ولو ساعة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في بروج مشيدة. لا القتال يعجل الأجل، ولا القعود عن القتال يؤجل الأجل. خالد بن الوليد يقول: والله منذ أسلم لقد حرصت على أن أشهد المشاهد كلها، وكنت أحرص الناس على أن أقتل في سبيل الله في ساحة الوغى، وها هو جسدي ليس فيه موضع إلا وبه ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا قدر الله لي أن أموت على فراشي فما نامت أعين الجبناء. كان أحرص على الموت من الحياة، القتال ما عجل له الأجل. مشيئة الله أن يموت على فراشه فمات على فراشه. فلو قاتلت كل يوم وفي الأجل بقية، هل يستطيع أحد أن يعجل أجلك؟ أن يعجل أجلك؟ ولو مكثت في بيتك وغلقت عليك أبوابك كما يفعل النعام الآن، يقولون لا نريد جهادا، لا نريد موتا ولا قتالا، أقول هل هم بذلك يعجلون أجال الناس؟ الأجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون. نحن أمة ينقصها حب الجهاد في سبيل الله وحب الموت في سبيل الله. استكان حكامنا واستسلمت الشعوب وأصبحوا يكدون ويكدحون وراء لقمة العيش، ولا علاقة لهم بهذه الفريضة وبهذه الشعيرة. والله يقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم للأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ سبحان الله، ركننا. ولذلك استهزأ بنا أعداؤنا وجعلونا أذلة أذلة. أما هذا الذي يحبه الله ليس المتأسف ولا الشاجب ولا المستنكر ولا المستكين ولا الجبان ولا الضعيف، إنه رجل أقبل بصبره، يريد الموت، يريد جنة الله أو أن يفتح الله عليه، وكلاهما عند الله حسن. وهذا يذكرني بأنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك، وأنس بن مالك يقول وقد سميت به وقد سميت به. لما ولد أنس بما نسميه؟ قالوا سموه على اسم عمه، له عم يسمى أنس بن النضر. فيقول أنس بن مالك تخلف عمي أنس بن النضر لأمر ما عن غزوة بدر، وقد حزن لذلك حزنا شديدا. حزن لماذا؟ لأنه تخلف عن الغزو، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لأن شاء الله لي وشهدت معكم مشهدا آخر ليرى الله مني ما يحب، ليرى الله مني ما يحب، ليس كلاما ولا جعجعة، لا، ليرى الله مني، ليرى الله مني ما يحب. ولذلك نزل فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فشاء الله وقدر أن يأتي يوم أحد، وأنتم تعلمون ما حدث في يوم أحد، أن خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن كان النصر في صف المسلمين تحول النصر إلى هزيمة، واضطرب الجيش وولى الأدبار من ولى من المسلمين، وحدث اضطراب شديد حتى أذيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أنس بن النضر، أنس بن النضر قبل أن تحدث المعركة رآه أنس بن مالك بن أخيه وهو متقلد سيفه خارج، يقول له يا ابن أخي إني لأجد ريح الجنة. فلما حدث ما حدث في غزوة أحد، في غزوة أحد واضطرب الجيش وولى بعض المسلمين الأدبار، وقف أنس ونظر إلى من يولي الدبر من المسلمين فقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء. ثم نظر إلى المشركين وقال اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء. ثم أقبل يصيح يضرب وفتح صدره بسيفه يمنة ويسرى وترس النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وبعد انتهاء المعركة جاءت أهالي المسلمين كل يبحث عن الله، إن كان حيا رآه وإن كان ميتا بحث عنه في جثث القتلى. فجاءت الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر عمة أنس بن مالك تبحث عن أخيها في الأحياء فلم تجد، فبدأت تبحث عنه في جثث القتلى. يقول أنس فوالله ما عرفته إلا ببنانه بإصبعه، إلا ببنانه، فقد كان في جسده ما يزيد عن 80 ضربة وطعنة، وقد مثل به، وقد مثل به. أقبل بصدره يريد الموت في سبيل الله أو أن يفتح الله عليه. هل هذا جنون؟ هل هذا تهور؟ هل هذه تهلكة؟ إنها الجنة، إنه أمر يجلب محبة الله. ما نظر أنس بن الناظر إلى أولئك الذين يولون الدبر وقف يقول إني أشجب وأستنكر ولا أتأسف كما يقول النعاج، ما قال هذا، ما قال هذا. رجل أقبل بصدره وجاهد يريد حب الله ويريد جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك حديث الذي أخرجه الترمذي في سننه في معركة للمسلمين مع اليرموك، في معركة للمسلمين مع الروم، صفوة مع الروم، وقفوا أمام حصن استصعب عليهم الحصن، فقام رجل من المسلمين وألقى بنفسه على الحصن وهو يريد أن يفتح الله عليه أو أن يقتل، وفتح الله عليه وقتل. فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة، وهذا من جهل الناس، أو كررها، وهذا جهل يتردد الآن، هذا من جهل الناس، ألقى بيده إلى التهلكة. أبو أيوب الأنصاري صحابي جليل يسمع هذه العبارة فيغضب ويقول أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير وجهها، أي تعتقدون أن الذي مات قتيلا في المعركة ألقى بيده إلى التهلكة؟ لا والله، هو وضع نفسه في الجنة وهنيئا له. إنما من هو الذي يلقي بيده إلى التهلكة حتى يفهم الناس ما يرددون؟ كثير من الناس يرددون كالبغبغوات، لا يفهمون لا قرآن ولا سنة، ويحتج بما هو حجة عليه وهو لا يدري. فقال أبو أيوب الأنصاري والله إن هذه الآية قد نزلت فينا نحن لما فتح الله علينا وفاض المال، انشغلنا به وكدنا أن نقعد عن الجهاد في سبيل الله فنزل فينا. إذن هي نزلت في من؟ ليس في من مات في سبيل الله، وإنما التهلكة هي أن تقعد عن الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي نحن فيه الآن، وهذا هو الذي نحن فيه الآن. ولذلك لا تأخذ آخر الآية ولا تكون كالذي قال لا تقربوا الصلاة، لا تقول كالذي قرأ فويل للمصلين، أكمل حتى يتضح لك المعنى، اقرأ الآية من أولها قبل أن تقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اقرأ الآية من أولها، فهذا قلب الآية، اقرأ الآية من أولها، أول الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي إن لم تنفقوا في سبيل الله فقد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. هذا هو الذي ينبغي أن يفهم، هذا هو الذي ينبغي أن يفهم. فينبغي إن شاء الله تعالى أن نربي أبناءنا على حب الجهاد في سبيل الله، على حب الجهاد في سبيل الله، لا على الضعف ولا على الذل ولا على الهوان، ولنعلم أبناءنا منذ حداثة سنهم أن الموت في سبيل الله هو شرف ما بعده شرف، هو الجنة، هو محبة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حب الجهاد في سبيله، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. اللهم اجعلنا من أولئك الذين يحرصون على صدقة السر، ومن الذين يقومون بالليل لك والناس نيام، واجعلنا محبين للجهاد. اللهم اجعلنا أمة مجاهدة، اللهم اجعلنا أمة مجاهدة، اللهم اجعلنا من أهل محبتك، واجعلنا من أهل طاعتك، ولا تجعل يا ربنا هذا الشهر الكريم يغادرنا إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجعلنا عندك من المقبولين، واجعل نهاية هذا الشهر الكريم بداية خير على المسلمين جميعا في شتى بقاع الأرض. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد بين صفوفهم، وحكم فيهم من يحكمهم بكتابك وبسنة نبيك. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير. وقبل أن أضرح مكاني هذا إن شاء الله تعالى، أذكركم بأن رمضان أصبح على وشك أن يفارقنا، وما زلت أكرر والله كأنه لم يلبث إلا ساعة وكأننا كنا نستقبله بالأمس. وأنتم تعلمون إن شاء الله تعالى أن خواتيم رمضان يحرص القائمون على أمر المساجد إن شاء الله تعالى أن يجمعوا زكاة الفطر والصدقات حتى تصل إلى الفقراء والمساكين ومن يستحقوها قبيل يوم العيد إن شاء الله تعالى. فليتنا نسارع في مثل هذا اليوم ونمد يد العون حتى نعين القائمين على أمر هذا المسجد حتى يوسع على الفقراء والمساكين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على كل من ينفق وأن يجعلنا من أهل الصدقات، إنه سميع مجيب الدعاء. الله تعالى بعد العيد في لقاء السبت كما اعتدنا، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.